الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد توضيح الأحكام كتاب جيت بلغ المرام ليه إن شاء الله حديثيتوني ألف موجة مئتات وكبنا موجة وعن أبي الدرداء رضي الله عنه حديث يميبوكيلي وأن أبي الدرداء هذا الصحابي كان رجلا زاهدا قال انتم جامونغو سان اليبا مونغو دنيا ها قال مسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمي مسيما ان الله حقيقه منيزي مونغو يبغض يوشكيا سبحانه وتعالى الفاحشة yule mtu anayezungumza maneno mabaya walbadhia na mwenye ulimi mchafu tokwa na maneno machafu kulikweli Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi watu kama hawa akharaja at-Tirmidhi wa sahahu walahu min hadithi min Mas'ud rafa'ahu na vile vile ni at-Tirmidhi vile vile hadithi min Mas'ud ambaye amenyanyua Tirmidhi kwamba amepokea kwa mtume sallallahu alaihi wasallama sema laysa almu'minu hakuwa mu'mini bitta'ani mwingi wa kutia ila na saba za watu na watu ta'an ayyab mwingi wa kutia aibu waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wala alfahishi wala mwenye kujilazimisha kuzungumza maneno machafu wala albadhi wala kuwa na ulimi mchafu hizi sifa hana mu'min wa hasanahu imam Tirmidhi asema hadithi ni hasan wa sahahu alhakim imam hakim asema hadith ni sahih ورجح دار قطني وقفه إمام دار قطني سمي حديث ني موقوف نموقف الناني قول الصحابي آية منينو يا صحابة ولسي منينو يمتومي صلى الله عليه وسلم لكن سنجينه ويندا إكاوا yale maneno yatakuwa ni ya sahaba lakini ikawa na hukumu ya kwamba alisema nani mtume sallallahu alaihi wasallam aweza akasema sahaba maneno lakini maneno kama yale ikawa haiwezekani kwamba sahaba ndio aweza akasema maneno kama yale ima ni Mungu amesema au ni mtume sallallahu alaihi wasallam amesema tayib Imam Dharqutni akasema asema warajjaha katidi yangu rajjah bimaana qawwa assalam qawwa waqfahu kwa bahini maneno ya nani ya sahaba darajatu alhadith alhadith sahih hadith sahih lakini ikhtalafa fi ikhtulafa fi raf'ihi wa waqfihi wa rujjiha waqfahu asema hadithi ulama mختلفiana je ni marfu' au mawquf lakini kauli yenye nguvu ni mawquf ni kauli ya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu wardah qala almu'allif akhrajahu at-Tirmidhi wa sahaha hadithi aliyopokea katika kitabu chake ni Imam at-Tirmidhi na akaisaisha sema hadithi sahih وله شاهد من حديث ابن مسعود يرفعه نا حديثه imeungwa mkono na hadithi zingine kutokana na hadithi ibn Mas'ud akasema kwamba yarfa'u ana nani ana mnasibishia nani mtume sallallahu alayhi wa sallama laysa almu'minu bit-ta'ani wala al-la'ani wala al-fahish wala al-badhi ليس المؤمن هو مؤمن بالطعان مwingi wa kutia ila nasaba wala laani wala mwingi wa kulani watu wala alfahishi, wala mwenye kujilazimisha kuzungumza maneno mabaya, wala albadhii, mwenye ulimi mbaya. Mume si namna hii, ana sifa kama hizo, sifa hizo hana mume. Asema wa hasanahu at-Tirmidhi, at-Tirmidhi asema ni sahih, ni hasan hadithi. Wa sahahu al-Hakim, Hakim asema ni sahih, walakin rajaha Darqutni waqfahu, Darqutni asema kwamba la, hadithi mawquf ni hadithi Abdullah, maneno Abdullah bin Mas'ud. Qala Sheikh Shu'aib Arnaout fi ta'liqihi ala Riyad as-Salihin asema Sheikh, katika kuisherehesha na kufafanua Sheikh Arnaout, Abdulqadir Arnaout, katika kuisherehesha na kufafanua hadithi katika Riyad as-Salihin, akhrajahu al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad, hadithi amepokea Bukhari rahimahullah katika kitabu chake kinaitwa Adab al-Mufrad, ni mujallad mbili. Adab al-Mufrad ni mujallad mbili, na Imam na Sheikh Albani ndio alihakikisha ni mujalladai. طيب اسناد صحيح اسمه اسناد yake maana wale wapokeaji nyonyoro wale wapokeaji ni sahih. Wa sahih ibn Hibban wal Hakim wafaqahu Dhahabi, kwa hivyo ni hadith sahih madam wafaqahu Dhahabi. Al'an nuqirru bi annahu hadith an-nabi sallallahu alayhi wasallam aw naqulu annahu qawl sahih, hadha waqfu qawl sahih yu'tamad alayh. وقال العراقي أخرجه الترمذي بسناد صحيح من حديث ابن مسعود وروي موقوفا من بكير بن أبي قول ابن مسعود. قال دارقطني والموقوف أصح, يعني قولي يا ابن مسعود كوى حديثي صحيح زيدي كلكو كواني حديث أمتمي صلى الله عليه وسلم, وهو وإن كان موقوفا نهي حديث حتى كما إن كواني قول الصحابة لكن له حكم الرفع, hadithi na hukufu ya kunyanyuliwa kwa mtume kusema kwamba haya maneno ya mtume. Kwa nini? Haithu huwa ikhbarun anillahi ta'ala, kwa sababu hii hadithi yatolea habari Mungu, na sahaba hawezi akazungumzia maneno kama haya pasi na kupokea. Hawezi akamzulia nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa hadha la madkhala lirai fihi, maneno haya haiwezi kuingiliwa na rai ya binadamu kwa njia yoyote, ni hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo inakubaliwa kwamba ni maneno ambayo kwamba ni makbul. Hawezi mtu akakaa tu akajitungia kutupasha habari ya Allah pasi na wategemezi ya Qur'ani na Sunna. Mufradatul hadith al-fahish, al-fuhsh huwa al-qabih, huwa al-qubhu shani'a, ni maneno mabaya machafu. Min qawlin, ya neno au fena tendo, waweza kwamba umefanya tendo baya au utamka neno baya. Falfahish huwa alladhi yati alfahisha, alfahish yule anayefanya tendo la tenda ovu. Min qawlin au fi'li, kutokana maneno au matendo. البذيء, البذيء على وزن فعيل, قال بذى الرجل يبذو بذاء وبذاءة فحش نيوتا, فهو بذيء وهي بذيئة. بذيء أنا ما نمتاف نمتفكيك بذيئة, والبذاء هو الكلام القبيح نمانينو مچاف, مانينو مچاف وهيتكان مسلم أوينا مانينو مچاف. الطعان يقال طعن فيه طعنا, بكم بهو بانا أصل طعن نكم دونغا مت ها طعنه هو من دونغا ها كما نكيس ومن دونغا كما نينو على لك على يكون لك كلمات نابية. وإذا كما بيانينو كما مفانوا أوميوما وما ينهايا ما كوبهايا يوم سانا يخرق ينطبوا كبيس أقوميا ننطبعي كوزايد يقوم ها تفهمين بزول. أسيما طعن فيه طعنا أمم دونغا نهابين معنى قادح ومتيايلا وعاب هنا مميبشا عند معنى. فالطعن هو السب, طع طعن ni nini ni kutusi wa ta'an sighatul mubalagha maanao kathiru sabbi linnas ni yule mtu ambaye apenda sana kutusi mwingi wa kutusi watu hadha bi maana at-ta'an اللعان يقال لعنه يلعنه لعنا طرده ابن فقوزة لعنت فلان بمعنى طردته من فقوزة اي وابعده من الخير كمبالنا خير فهو اللعان هي من فقوزة صيغة المبالغة من اللعن معناه كثير اللعن للناس نمتوا بكوانبا مينجي وكلاني watu. Kala fi taarifat yasema katika utambulishi al'anu man min Allah wa ibadu al'abdi bisuqtihi la'anu min Allah la'ana kutoka Mwenyezi Mungu manake huwa ibadu al'abdi ni kumweka mbali mja bisuqtihi kwa hasira yake wa min al'insani na kutoka bana manadamu nini adu'au bisuqtihi ni kuomba kwa kutoridhia jambo fulani amempata haridhi basi akawa anajiapiza wanapiza mtu ma yukhadhu min alhadith hadithi yatufunza nini alhadithu fihi nahyu alakid hadithi pana makatazo iliyokokotezwa maana nahyu alakid nahyu alqawi alakid maana alqawi النهي القوي عن هذه الخصال هناك نهي قوي عن هذه الصفات القبيحة الشنيعة بوف بوف وأنها نصفهيز ليست من صفات المؤمن الكامل سكت كصفة يا مؤمن عليك ملك الذي يمنعه إيمانه مؤمنا بكوانبا kuzuiwa na imani yake mina munkarati kutokubana mambo ambayo yanakwenda kinyume na sharia wa fahish alqawl na mwenye maneno machafu wa badhi alkalam maana moja wa ina mahadhi sifat wa hakika si linginelo hizi ni sifa wa akhlaq na tabia dhuafa imani ya watu ambao imani zao ni dhaifu wa sayyi alakhlaq na wenye tabia mbovu ndio wenye kuzungumza maneno kama haya mimman lam yadhuqu halawat al-iman miongoni mwa wale ambao hawajaonda utamu wa imani walam tukhalid bashashatahu qulubahum wala haikufaana na asli ya moyo wake na imani katika nyoyo zao pili anallaha yubghidu al-fahisha fi qawli Mwenyezi Mungu yamchukia mtu anayezungumza maneno machafu min man faahu bifahsh alqawl mtu ambaye kwamba mdomo wake ufungua daima kuzungumza maneno machafu min asabbi wa shatmi kutusi wala na kulani wal qadhfi na kusingizia sugizia huyu bwana anafanya hivi na hivi na hivi na hajafanya wal kadhibi na kusema urongo wa jami' al alfadhi nabiyyah al muharrama na matamshi yote yanayomdunga mtu yaloharamishwa katika sharia kutotumika imekatazwa kwa kelimati nabia kuna neno sangine la kupenya kabisa tasema huka nipiga mkuki ni neno tukukwambia kwa hivyo ni neno ambalo kwamba ni kali sana na watu wanao tabia kama hizo nasallallahu salam si wote kuna baadhi wanao tabia kama zile albadhi صاحب منطق سؤالي أبي قوامبا ما تمشيك نمبايا وقبيح اللفظ تمكولاك نبايا ممن يؤذي بهجره نم ينقل موالي مما يؤذي بهجره ينقل ما تمشي أبي قوامبا إن مذمت بقى كواني من يكوكاتوا هجره بعنى قاطعه كمقورة كبشاك وسفاهه منطقه نوبمباب ومتمشياك فلا يخاطب الناس هزوم زنوات الا بلفظ مستكره الا قطمكم ambao halipendezi kila anapozungumza maneno yake hayapendezi si mazuri wala yunadihim wala hawaiti illa bi alqabin mustaqbah, illa kwa majina ya kubandikwa ya rika ambayo ni mbaya, ha, majina mabasha. Wala yushafim illa bil khashin kalam, wala hatu azumzi na wao mdomo kwa mdomo illa kwa matamshi makavu. Khashin hadha shay khashina allahu hadhi khashina gumu sana, ha. Allahumma salli ala Muhammad. Naam. Wala yushafim illa bi khashin kalam, bi khashin kalam. فهذا مكروه هو لمن يقتكيه يبغضه الله تعالى منه يمتكيه كما يقبضه كما يبغضه خلقه كما نبغضكيه أنا في يمبه من يزمه في السماوات والأرض كتكام بين النار قصبة بياك إن أما الطعن فهو الذي يطعن الناس إن يولي أبان تيادو ساري وات في عراضهم كتك هشيما هشيما العرض بمعنى احترام وحشمة. حشمة لغة عربية يا جماعة سكي سواهيري كلمة احترام وحشمة. نعم اللهم صل وسلم. فهذا مكروه يبغضه الله تعالى يعني من تكيزون زي ما ننو مباها هيا نمكروه يتكيز ونموها يبين كما يبغض خلقه في السماوات والأرض. نعم. أما الطعان فهو الذي يطعن الناس في أعراضهم أولى يبايا أن يدون قوات كتك أتقفوا وأنساب النسباء ويعيبهم في أقوالهم أنا وتيئيلي كتك من نياه وأفعالهم لما تنجاه ويوجه إليهم انتقاده المر ناكيلك زكوا أقصواجي تنغسان انتقد أمي قصوا انتقد بعنا مقبانا amebinisha kosa lake, afanya jambo la kosa kama jamani ni kadha ni kadha. Tayib, alladhi lam yaqsud bihi tawjih, intiqad kukosoa ambayo kwamba yeye hakukusudia kwayo kumwelekeza mtu, wa inma yaqsud bihi idhhar al-aib wal-fadhiha, ya lengo lake kubwa ni kudhihirisha aibu na fadhiha kwa ule bwana mbele ya watu. Atano amma al-la'anu fa huwa kathiru al-la'ni al-la'anu amma al-la'anu fa huwa kathiru al-la'ni, ule mwingi wa kulani wa shatmi na mwingi wa kutusi bisababi kwa sababu wa biduni sababu na pasi na sababu ya tusi tu kazi yake. Wa innama al-la'anu wa shatmu sajiyatun qabiha, hakika silinginelo kulani na kushutumu ni tabia mbaya. Sajia maana tabia, sajiatuka kabiha, sajia maana tabia. Takulu hadha ilisa min sajaya almuminin, si katika sifa za waamini. Kabiha shania bovu. Fatubia ala asliha, ikawa imi chapishwa neno hilo kutokana asili yake, wanamat indahu na ikakuwa kwake nama bana zada. Shuf alana anta idha arata an tabdhura habata ala ardhi, wataka kupanda mbegu, awal yawm tughatihi lianaka kafira, anta kafir, mkulima aitwa nani? Kafir. Tadhkuruna hadha Sheikh wa kufurisha ni? La, ni kafir. Katika suratu Muhammad. Mugazio. Mani yadhku? Bilal tadhku? Mani yadhku? Yujibu? Al-kufara nabatu. Kufar man ha kufar wa kulima si makafiri, inapendeza makafiri. Sheikh tafsiri ila gani? Usio kama ule bwana siku ile ambaye tafsiri alitukua ni moja tu, katukua kwa ulimi wa Sheikh, لا ينحد عن هذا التفسير أبدا فإذا انحد ضل حقوه في تفسيره بابه بيته التفسير حرفي ها أكوى فسير سورة القارعة كنا نينو لكم سكامة إلا ربو تاكمك هكمك أكبت أنبوز بيه سبا القارعة ري وكي صوبان موزي تسيوى نمنا ايو نخطار نعم نمت عندك قوة قوك فنما نزادة فإن هذا الزرع الذي أنت بذرته في الأرض ينمو يكبر تقول الولد كان صغيرا فنما فكبر وكذلك الزرع هكذا وزادت نايك زيدي من إهماله كيفانيا وزيمبه تهذيب نفسه وتزكيتها سسيو كزيدي وزيمبه واكي كتو يتكاسى نفسيه ويبانا وكشغلكيا كليما لأن التهذيب وتزكية معنى واحد تهذيب هذب نفسه وزكى نفسه بمعنى واحد شوف نحن عندنا هنا أمام المسجد ماذا عندنا عندنا زهور تنميتي تميبان ما هو نين سيادري طيب لو زادت هذه وكبرت ماذا يعمل ها كوانا محتاجة معرف وبكا ينجي عندنا مسكيت تطيفاني بلا ماذا نعمل فهمتم هذا ما معنى نقصر ونقطر زياني هذا التهذيب هذا لأن البستان هو الذي يهذب الأشجار لذلك ولشامبابوي ولإنديا فيانين فهمت الآن التهذيب والإصلاح هذا بمعنى أصلح هذا بمعنى أصلح تبات أسأل الله أن يجعلنا من المصلحين ستة وبالجملة فليست هذه الأخلاق من أخلاق من نور الإيمان بالله تعالى قلوبه وجملة كما هيسي كتك تبية ميونغور ما تبية والي من يزمو عميوات لي النور كتك نيوزاو نعم كتك نيوزاو وزينت التقوى سمتهم نائك بامبا نوشامونغ ظاهرياو السمت هو هيئة الإنسان مونيكانوا سيجيني توزاكوا أمتو واتو أنا موغوبا لكن هبيجي ولا هاودي ولا نمتو لكن كلنغمان إلي حالي بيدي إليفيو وانا موغوبا أول ما أنا يواتيشا حناكيس ولا قنغو باسي أولا إلي نمنا مونيكانوا عندو سمت وطالب العلم دلالة طالبه للعلم هو سمته كنيمازا كواكي كوانغاليا كواكي طيب وعدلت العبادة سلوكهم نزكا وكساوة أقامت العبادة طبيعتهم وهذب الذكر ألسنتهم أتاجوا منزمه أكا elekeza katika usawa na kuitengeneza ndimi zao wa inama hiya akhlaqu safala hiyo ni tabia za watu wa chini wasokuwa na maana min alfasaqati walmunafiqin miongoni mafasiq na wale ambao ni wanafiq nasallallahu alafiyata walmuafata fi dunya wal akhir hadithuna thani hadithi ya 1300 كمي نامبير نفيتو يا نعم An Aisyah radhiyallahu anha, hadith bukhliwa na Aisha, Mungu amwelee radhi, qalat, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu amwal amwat, musiwatusi wafa wenu, musiwatusi wafa. Kwa nini? Fa innahum qad afdau, hakika wao washafikiria, ila ma qadamu, yale waliojitangulizia wamefikiria na washalipwa yale aliyojitangulizia kila moja, ashahesabiwa, sio? Kwa hivyo haina haja ukakaa ukaanza kumsengenya mtu ambaye kwamba amekufa, kama ilivyo katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la tadhkuru, kama hivi, la tadhkuru masawia mautakum wakufu an masawihi, yani msitaje ubaya wa wafa wenu, nyamazeni, msikutajataja vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa ule ashakipata kile chake alichokitanguliza, ashatayarishiwa na amepewa, sasa ina haja wewe kumzungumza mtu kama yule. أخرجه البخاري حديث صحيح مفردات الحديث أفضوا إلى ما قدموا يقال أفضى فلان إلى فلان أي وصل إليها من فكية أفضى فلان إلى إلى فلان يعني شن فكية فلان من فكية فلان وأفضى به إلى أي بلغ وانتهى إليه أمي فكية شفاق ومعنى أنهم صاروا وشكوا إلى ما قدموا كله ومفكية كله ولتوكي تنقلزة من أعمال مسنوياه وهنا حاجة منجينة شاشة باتة كله ولتوكي تنقلزة. ما يؤخذ من الحديث؟ الحديث يدل على تحريم السب الأموال. حديث يتونيش كوانبا نحرام كتوسي وميتزات هايفاي وعمومه يفيد أنه سواء كوانبا كويني أكواكي حكم يتوب فايدة أنه سواء كان مسلمين أو كفار أو أنه كفار سواء وإسلام أو مكافر تستاج طيب وحكمة النهي جاءت نحكمة يكوكتاز ويميكوجا من قوله صلى الله عليه وسلم كما أن نولاك في بقية الحديث كالسهيم والباكية كالحديث قد أفضوا إلى ما قدم شفكي يلي ولو تنقلز يعني أنا وصلوا وانفك إلى ما قدموه إلى ولو تنقلز من الأعمال سواء أكان صالحة أو طالحة طالحة من فاسدة بوف فإذا فيه الأموات لا فائدة في سبهم هكونا فائدة يقوتكانا واف والتفكه في أعراضهم نا كجلوازا وكتاجا نا كغندا تيوتاو نشمعا ولا معنى وتعداد مساويه من حساب يعني ما باياه نعيب زاو وعمال من ما تنباه ويقول في جهيب فإن ذلك قد يؤذي الحي من أقاربه هيلو لو ذلك مذي علي حي كتك جمازاك ولا كتك جمازاك من بانا كلا سيكو من قليا ميتويت بان كلا سيكو متاجات وقوبان إذا كمذي وهتكاني كتك مجد. قال ابن الأثير في أسد الغابة في أسد الغابة سيما قد تبتاكي لما أسلم عكرمة بن أبي جهل الله أكبر المسلم عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه sara nnas, wakawa watu yakunu wakisema hadha aduu llahi Abi Jahl. Ikrima Muislam chukua ni mumi. Sasa anapokuja Abi Jahl wa hadha aduu llahi Abi Jahl, aduu ya Mwenyezi Mungu, fasaahu dhalik, jambo hilo likamudhi sana Ikrima, hata kama nkafiri lakini babake likamudhi sana. Fashaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akapeleka mashtaka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabii sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu abah, msitukane babake. Aikarima, fa inna sabba almayt yu'dhi alhayya, hakika kutusi maiti inamudhi aliye hai, inamudhi kabisa, sikia vibaya, haitakani hivi. Na vile vile ni kuangalia muraat shuur dhalika linsan, kuangalia hisia ya ule sahaba. Babake atusiwa, sasa unamgusa, washafahamu, tusifanye kitu kama hicho. Tatu, yustathna min annahi an sabil amwat, inavuliwa kutokana na makatazo ya kuwateka, ya kuwatukana maiti. Idha kana fi dhikri ma'ihim faida, ikiwa kule kutaja aibu zao pana faida, hapo tutataja, hapo tutafanya nini? Tutataja. Walam yaqsud bihi tanqisa, wala akawa hakukusudia kumpunguzia cheo chake yule mimi kutoka bana hawa waghtiyabu, wala hakusudia kuwasengenya. Wa inama yaqsudu min dhalika bayanu alhaqiqa, yeye akusudia jambo hilo kujua ukweli. Wa tahdhiru nnas, na kuwaonya watu. Wa dhalika mithlu jarh, rawahu alhadith, mithlu jarh nam rawahu alhadith, رواة الحديث مثل جرح رواة الحديث مفانواك سما ذلك مثل جرح رواة الحديث مفانواك نفانواكم تيادوساري مبكياجي موجة وحديث سما هذا علّه كذاب أو متهم به أو ليس بثقة كتو كما يجب أنا فايدة بعد يكوفا كواك كتاج وحيب سابها يكسودي بنيني يكسودي وكجو وكوالين أو حقيقة وإلي جامبو si kwa njia ya kumtia ila ule mtu. Na hii ni dini. Funzo la nne, qala an-Nawawi, i'lam, jua, anna al-ghibata tubahu li gharadin sahihin shar'iyyin, jua ya kwamba kusengenya kumehalalishwa, ni halali, li gharadin, kwa malengo, al-gharad huna bal hadaf wa sabab, الهدف والسبب. فهمت الآن؟ اعلم أن الغيبة تباح يقوم بكسنجين يقوم حلالشوا لغرض صحيح لكن كما لينغو يلساوى شرين يكشرية لا يمكنها إذكار الوصول كفكي إليه lengo kama lile illa biha, illa kumsengenya mtu, illa kumsengenya. Thumma dhakara minha, kisha Imam nao yakataja miongoni mwa hizo alizotaja, tahdhirul muslimina min sharri min ash-sharri wa nushihim, wataja kumsengenya mtu kwa kuwatahadharisha Waislamu kutokana na shari yake, na vile vile kuwapa nasaha na Waislamu wasiwe na tabia kama yule baya bwana, wala wasijifananishe naye. Wadhalika min juhna, hiyo kutokana njia nyingi tu, minha jarhul mujarrihina min arwati wa shuhud, kuatia dosari wale walotoa dosari katika upokeaji hadith na mashahidi. Shahidi sikuwa mrongo, hafai kuwa shahidi, kuna mrongo, kuna kauli wanamwegemezea Umar radhiallahu anhu kwamba jaahu rajulun liyashhada ala qadiya wa qad halaqa anfaqa عنفق هذه حلقة هذه العنفقة ها فأبى ها شهادته فتاة العلماء يقول إن أنفقت من إيه من اللحية شيخ من اللحية طيب أسيما وذلك جائز له يا فاه بإجماع المسلمين واتفاقه وإسلام بل واجب بل نواجب ومنها التعريف إذا كان الإنسان معروفا بلقب نميغن مهيزو وكسنجينيا نيكم تامبوليشا وانا دام أمباي أمي تانغا وجينا لك بانديك كالعمش كما عمش عمش من يمتو أسونا أسونا مشان العمش هو الذي لا يرى نهارا ويرى ليلا عمشا لأنه لا يطيق ضوء الشمس لا يطيق ضوء الشمس كما هاو من ويتاننا هاو جماعة أوبي أوبي هاو ها دو هاو كفنواني هاوزي هاوزي وانغازة وجوة ها عمش إمام ها نلقوا كيبوف عمش نلقوا كيبوف نلقوا هاموح أهم سومشي من أفوزي حديثي بقى مفاني امتحان قم كالما إسفاق قوازة فيدي ألقوا أنا كيجيب وحكا دوغو إيه من أفوزي واجا كجوا هوين من أفوز باش مماتيلي أساس ولي جيبو كأنه كفقزارنا باندا شوكا نندا رودي باند أكيرودي تانا من أفيدة تجوا هوين طالب المكوين لكن كما عندي أمو مع سلامة بس وسي ما نفوز شو قال بيجي تيهان ها تيهان شو كمان يكون ما نفوز وياك لما بيا الشيخ ميمي وجوه كواه بيله سما سيم هه هه تقوم باليزار على بلكة كوني مزيش على بورودي أكوا إيه أنا أبوش إنجي أكيدو أكيدو نبغى نبلكة مستوني كوا كم بيو كواه بس سما سيم sema kumstuni hapa sasa mambimi nitakauni sumuzie hadithi alifu inne au nitakuacha hapa wanafunzi kambe alifu inne tu alifu inne hatukua kalamu na kartasi akachukua kalamu na kartasi akampa hadithi alifu inne maudhu za urongo sahizo ni hadithi pokea kwangu asema sawa sasa nitakupeleka mimi nipeleke ila hikma yake akamchukua mpaka nyumbani sasa kwangu alhamdulillah akaambia hadithi zote nilokupa zote za uongo kile ulichokitaka hukupata namna yake alikuwa hivi rajul ajib amash rahimahullah rahmatan wasi kana yختبروا طلبه العلم fanya mtihani eh wewe ukiona kwamba jibu linaja kukuudhi hivyo ukienda mbio basi ukurudi tena basi sio hivyo ama shanan man yara laylan wala yara nahara lima lianna yataatharu bidawya ash-shams la yutiqu hawezi kuangalia mwangaza wa jua hawezi hada ama kwa fahamu mtu atambulishwe kwa jina lake larika kwa kuwa anapotajwa ile jina ni haraka kujulikana yeye eh kama amash wal a'raj a'raj ni kiburu sasa mtu ampokea hadith ukaitwa mathalan Abdurrahman al a'raj sambaka utaje a'raj uweze kujua Abdurrahman wewe yeye ametanga kwa Abdurrahman al-Arj kama Abdurrahman al-Afriqi Abdurrahman al-Afriqi dhaif ha mashaallah tayib wal asam ala samanhu ha alladhi la yasma wa alladhi la yatakallam من السم البكم وسم وزه من هو الذي لا يتكلم بين هذين الرجلين سم أو بكم إذا الكلمة معناها واضح له من هو بلا من السم ومن البكم سم بكم عمي فهم لا يبصرون من هو أبو نوفل سم من هو الذي لا يسمع الذي لا يتكلم وأبوكم لا يسمع صحيح جوا لا غيرت من هو الذي لا يتكلم يا لغمان ما شاء الله فهمنا بس هو هذا الأصم pengine ilikuwa na masikia kuna uzito fulani jamaa kamaandika la sab wa nahmin fanwak wa yahrumu itlaqu ala jihati tanqis yani haram kumuita jina hilo kwa njia ya kumpunguzia heshima nenda usiki lolote uone kipofu wewe sio hivi walau amkana taarifu bighairi dhalik law ingekuwa iwezekana ukamtambulisha kwa sifa isiyokuwa hiyo kana awali alikuwa ni bora zaidi sitaji zile sifa zake za upungufu kwenye maumbile kwa si sawa kwamba huyu kipofu hasemi huyu asikii shafama khamisan madhhab ahli sunna wal jamaa fi amwat al muslimin nini rai na injia يا أهل السنة والجماعة كتكواف وكسلام سمع أننا نرجو للمحسن أن يوفيه الله أجره ويرحمه ولا يعذبه هذا عندنا هكذا أهل السنة في أموات المسلمين نيني رأي يا أهل السنة kwa wafu wa Kiislamu sema annana kitu sisi ahlu sunna narju tutarajia lilmuhsini mwenye kutenda mazuri an yuafiahu Allahu ajrahu Mungu amlipe thawabu zake kamilifu wa yarhamahu na amhurumie wala yuadhibahu wala asimtesi wanakhafu tawogopea ala almusii mwenye madhambi tuseme hivi biani ukhadha bidhunubi asiji akapatilizwa kwa makosa yake waisatihi na maudhi yake wala nashhadu li ahadin bijannatin wala binar sisi hatumshuhudi mtu huyu mtu wa peponi huyu mtu wa motoni si kazi yetu hii kazi ya Mungu إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم إلى يولي أن بيقوان با أمم شهودي لي أمتم يقوان با ينمتم موتوني أمتوا وبيبوني بس هابو تسمى فلان كما تسمى العشرة المباشرة تسجد يقوان أمتم صلى الله عليه وسلم أمم شهودي يقوان باونا نواتو وبيبوني تقوى موجة إن شاء الله ويحرم صوى ذن ni haramu kuwa na dhanna mbaya bi muslimin muslim dhahiruhu al-adala nje yake ni mwadilifu tukimwona mashallah hana ubaya hujamzoea dhahiri yake ni mtu mzuri waswali hapa vizuri hayatu jayda samtuhu jayd basi huyu utaendelea hivyo kwamba yeye ni mwadilifu la naarifu anu shay bikhilafi man dhahiruhu alfisq mtambe kwamba wazi wazi anafanya fisq yu anwa tembo unaona yuko wazi ule hatujui lolote kumhusu yeye fala haraja bisu idhan bihi huyu wa nyuma ambaye ni fasik, hapana ubaya kuwa na dhana mbaya huyu, kwa sababu yeye yuwafanya maasiya wazi wazi, yuwafanya maasiya wazi wazi. Tukomeni hapa insha Allah. Subhanaka Allahumma rabbana alhamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.